والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله يملون نار المزارع. ذكر مجيء الله الله سلمان تاتو يم يوصف سبحانه راتي تجدو جيتاشن من تاتو لفصل القضاء بين الناس فرد وستاني لما تفلالس فرد لمستد بين عباده غبارو تشمكا كل فرد لمستد الله يوم القيامة ان دني متى بقرآن الناب حديث تنقرون ان ملكت عن لنهي على ما يليق بجلاله كلا لا هجال النسوغارنا كتالات النسوغار بنهيد ملكو جيتاشن يمتع جيتاشن يمتع يجيتاشن تزاز ويمتع الخيهن جيتاشن يمتع بلن. ذكر مجيء الله الله سلمان تأثو سبحانه راتي تقبو جيتاشن سلمان تأثو لفصل القضاء فرج لمستأت من تأثو بين عباده تبارو تشومك كلا على ما يليق بجلاله قال إله يجعل النسو قارنا قتال لأو قار دميه الملكو يمي مدى يهن الملكة تاله. وقوله يا الله قال عنده لال هل ينظرون أنك أبكو تال لاشتون يلاشتون إلا أن يأتيهم الله يجيتان من تأتنجي في ظلل مع ظلل كدامنا قار من ال في ظلل في بمعنى معانات مصحبان مستقبل في ظلل كدامنا غار من الغمام كنج دامنا والملائكة يملكو السن من تأتن جليلا من تأبقوا لنا وقوبي الأمر بجايو تفسقموا للا سلذي هل إلا كمت أبت من جزيوم نسينا معنا هل إلا كمت أبت عند عرفتنا جروس هل بلو إلا كمت أبت من جزيوم لمن دنو نسينا معنا هل ينظرون يتأبق لنا نظر ينظروا إلى بمن المستوادد كالتعازة من ملكة مالك نظر إلى كذا كالتبالة عزية ملكة مالك نظر بلو إلى كلل إلى إلا إنا إلا إلا إيان إلى مالك وده يمي لو كالبت من ملكة مالك الزبوت عليكم هل ينظرون إلى كلل إلا من دم من ملك هل ينظرون أي هل ينتظرون يتأبق ألون إلا أن يأتيهم الله يجيكان من تأفين جليلا من تأبقوت نجر ألون يلا የጌታን መምጣት ነው የሚጠብቁት። ከሃዲያኖች ቶሎ ተውበት ማድረግ አለባቸው። ሌላ ምንም የሚጠብቁት ነገር የለም። ሶስት ነገሮችን ሌላ ቦታ ይተነገራለ ኢንሻአላህ ከስጋ ማያያዛለ። አይአት የሁምላህ የጌታን መምጣት ሲቦለልን ሲ ማለት በዳመና ውስጥ አንልም። ለምን? ለአንላህ ላይ ይሒጡ ቢሂ ሸይ ጌታችንን የሚያካብበው ነገር የለም። በዳመና ውስጥ ሆኖ አይባልም። ማአዙለልን ዳመናው በሚመጣበት ጊዜ ጌታችንን ይመጣል። ዳመናው ምን ይዞ ይመጣል? መላእክታችን ነው የሚመጣው። መላእክታውት በዳመና እየተጫኑ ነው የሚመጡ። ይሄ የቂያማ የመቆሙ መልእክት። ወጃአ ረቡከ ወልመለኩ ሰርተን ተፋ። ጌታም ይመጣል በዛን ጊዜ መላእክታውችም በዳመና እየተጫኑ ወደ ምድር ይመጣሉ። የመጀመሪያው ሰማይ መላእክታውት የመጀመሪያ አንድ ሰርክል ይሰራሉ በሰው ልጅ ዙሪያ። የሁለተኛው ሰማይ ሁለተኛው ሰው የሶስተኛው የአራተኛው አምስተኛው የሰባተኛው ያለ በሰባት ዙር እንከበባለን ማለት ነው። የመልእክቱ ያ ለፈስል ቁባ አላህ የሚመጣል ዘንድ በዳመናው ስታይሆን የምትሉት ምንድነው የምትሉት አልኳችሁ። ሲ ቢማአነ ማአና ዙለል ያለው የዙላ ፍሉራል ዙላ ማለት ዳመና ማለት ነው። ገናን ነጭ ዳመና ማለት ነው። ዙላ ዳመ ዙለል ዳመናዎች ምን አልገናን ነጭ ነጭ ነጫጭ በሆኑ ዳመናዎች ተጽኖ መላእክቶችን መንጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አላቸው ነው ማለት ነው። ጌታ በዳመናው ውስጥ ይመጣል አይደለም? ለዛ እንዳይጠመዝዙባችሁ አምዛዩት። ሲዘለልን ማአዙለልን ዳመናዎች በሚመጡበት ጊዜ ምን አልገናን ነጫጭ ዳመናዎች በሚመጡበት ጊዜ ምን ተጭኖ አልኳችሁ? መላእክታ ተጭኖ ይመጣሉ። ወልመላእክቱ የመላእክታዎችን መምጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት አለነ? ወቁቢል አምሩ ጉዳዩም ተፈጽሟል ይላል። ሌላ አያ አለንዙሩነ አሁንም የሚጠብቁት አላቸው ነ የላቸውም የሚጠብቁት ለምን ቶሎ ተውበት አያደርጉም ነው? የታለ ፍርድ ሲመጣ መላእክቶች በዳመና ተጭነው ሲመጡ ኢሳ ከወረደ የጁጅ መጁጅ ከመጡ ጻይ በመግቢያ ከወጣች የዛን ጊዜ ባዕዱ አያት ረቢኩታ ከዛም በኋላ አላተውባል ተውበት የለም የተውበት ብር ይዘጋል። አሁንኑ ለምን አይመለሱም? እነዚህ በራሳቸው ላይ ሽርክያትንና ክህደትን እየፈጸሙ ያሉት ሰዎች የሚጠብቁን ነገር አለ ሌላ ምንም ነገር የለም ይሄን መምጣት እንጂ። ሀለንዙሩነ አይ ሀለንተዚሩነ የሚጠብቁት አላቸው ነ የላቸውም إلا أن تأتيهم الملائكة يملائكة وسل من تأتي فيه بجمنا تجنا في ظلل من الغمام تجنا يأتيهم الله في ظلل من الغمام كيف أسل بجمنا تجنا الملائكة عدد لا يحط به شيء تنكف الله من النجر أكبر بل الله يحط بكل شيء الله كل من النجر أكبر لنجي الله من أكبر ونجر إلا في بمعنى معانا هل ينظرون يتأبك اللون يتأبك تهلاشون يلاشون إلا أن تأتيهم الملائكة يملائكة وسن من تأتنجي أو يأتي ربك ويجيثان من تأتنجي يتأبك تنجر الله يلا الناس كما تبوها لا دم توبت الله يتأل فرج كما تبوها لا ملائكة وتكورد بوها لا أو يأتي والملك يملائكة وسن من تأتنجي ويأتي من تأتنجي أو يأتي ومن تأتنجي بعض كثير آيات ربك يجيثها تعمرات كثير من تأتنجي للا متأبك تهلاش هنا يلاشون فوستنا قرنة تتكفل يا الله من تأتنجي للا متأبك تهلاش يلا لمن فرصه بتاريكو ايش يا ملايكا وسن من تأتنجي للا متأبك تنجر الله يلا لمن فرصه بتاريكو من نفسه من تأتنجي أو يأتي ومن تأتنجي بعض آيات ربك كجيثها تعمرات فوستنا من تأتنجي انجي للا متأبك تنجر الله يلا بعض آيات ربك جزمو كمت أبوها لا من يلا توبة يلم بعض آيات ربك من دمنا سوركاته كثير يجي ساسا أمرات يكي أما يمك أم الكتوش تللق أسو من الكتوش تللق أسو تتكتوا له الرجل تللق أسو من الناسو أهي بمجوية موتاك ليلة يأجوج مأجوج منتاك ليلة يعيسى منتاك ليلة يدجال منتاك ليلة يدابوا يأنسى منتاك النزين نزي تللق أسو آيه وتناسو النزين ينزين منتاك انجي ليلة من تأبكو تنجر على ليلة النزي كما تبوالا يتوبة بالرسل من الزكا أهنون لمن ودي إسلام وعينة المجال لنا الله تقولتنا لنا محل الشهيدات من نفل جوينة أبوت عيسنا أو يأتي ربكنا جيتا راس فاعل نزبوت عليه فاعلنا جمعت ألنو أو يأتي ربك فاعل عدرقو فابجك عدرقو نعمل تاو ولكن النفس من يعدر قالو يأتي عمرو ربك أمرنا يستبدلنا الله من جزدين فابجكتو ليلاك هنا بجلس تتحوال الصراع ثم يمتعك هنا بجلس أسكم بطوال من إلال أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى أمر الله أمر فاعل عدرقو كل شرقو نعمل الزبوت على جنس أبجكتو راسنا كيف أتشني مثال على ما يليكو بجلاله هذا ليلان من ملكة كلا ونو كلا على يملوني وكلا على كلا ليلة بوتا معنى هالزجرنا كلا بل تكذبون كلا مالك زنجزي زجرنا كلا مالك تقوطبو تتنككو مالك كلا ليلة بوتا إذ كلا بمعنى علانا لمن ودك متاردون جريلا كوالا يمتسلون جريلا على سمو على ونو سمو إذا دكت الأرض مريض ست النوت دكا دكا من نوت كنوت أبوها لا نوت مالتنا كنوت أبوها لا نوت إشي درس بات وجاء ربك جفاه سمتا والملك ملك وشن سمتو صفا صفا خرابة على صف صف سرسو سمتو يفتان قلتي نفس من تلالج يتولج من نوت أروس هرش بيوم بلو يتصدقها كذام بفيتا هنونو فملك إيالا الله أولا محل الشهيداتين وجاء ربك عمر ربك ولي فسر الله عمره الثاني وجاء ربك جيتان سيمتا كلا سمو إذا دكت الأرض مريض ستن نوت دكا دكا كنوت أبوها لا نوت ستن كتكت مالتن مريض سرارو تندل نبر هنا من هنا عرض من هنا لك كعن صفقة ولا ترى فيها أي وجن ولا أمتا عبادة قربات آت كايد باهم مريض من هنا لك كعن صفقة لك يالي ميداي هنا لبس على ميدا لمن بنوت في مكان لذي جفن شرار تتي جبا مري انتن شرارو سندال لذي كيف نوم دون تفكول هنا عالم لبس على نجر هنا لش بالك عندي يتنت أفا عدي يتنت أفا قودا وينم يمسك جامن أفن مسمت الولاء لبس على نوم هنا لأنه إذا دكت الأرض مريض ستناوت دكا دكا كنوت أبوها لا نوت ستناوت وجاء ربك يتهم سمتا والملكو ملائكة وشن يتهال فرج سمتا كما قوم مالك والملائكة ملك والملكو ملكم سمتا صفا صفا سلف سلف سرتو مالك النبي عليه الصلاة والسلام بحادثة فسروا ملائكة السماء الدنيا كدنيا قتلوا يالو سماي በደመና ተጅበው ይወርዳሉ ሶፍት ይሰራሉ ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው ሰማይ ሁለተኛ ሶፍት ሶስተኛ ሶፍት አራተኛ ሶፍት እንደ ሰማው ቁጥር በየተራ ይወረዱ እኛን ይከባሉ ወልመለኩ ሶፍተን ሶፍተን ይተባለው ልጅ ነው አንድ ሶፍት አይደለም ይሆን ሶፍተን ሶፍተን ሶፍተን بعد ሶፍቲን ማለት ነው ከሶፍቱ በኋላ ሌላ ሶፍት ወየውመ ያንን ቀን አስተው ይላል አላህ ወየውመ ያንን እለት አስተው ተሸቀቁ ሰማኡ ሰማይ የምትስተነጠቅበትን ቀን አስተው ሽልገማኒ በዳመና ሰማያት የምትስተነጠቁበትን እለት አስተው اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت ሚለው ማለት ነው اذا السماء انفطرت ሰማያት ሲስተነጠቁ والكواكب انتثرت ከዋክብቶች ሲረግፉ የዛን እለት ማለት ነው ቂያማቀን እንደዚህ ነው የሚፈጠረው ويوم يان الالف اصو تشقق السماء سماء يمستنطقبتن الالف ثمن بالغمام بدمنا يستنطقاقو دمناو لمندنو يستنطقاقو من جنو يمطال بلنا ملائكاوچن يجيطانو ود مدير يمطال ود عرض البيضاء معناتنو فرد بيين يمستطبت بوتا عرض القيامه يمطال يتانغزينو دمناوچن اچو يمستنطقو ونزل الملائكه ملائكاوچ يوردو ተንዚላ መወረድን ሲወረዱ ይዛነለት አስተው መላእክቶች ሲወርዱ በሰማይ የተነጠቁ ከዋክብቶች ሲረግፉ እንዲሁም ደግሞ መላእክቶች ሲወርዱ ሰማይ በዳመኖች ሲተነጠቅ ጌታችንም ለብይን ህዝቦች መካከል ፍርድ ለመስጠት ይመጣል አላማ ይልቁ በጀላል ይመጣል ይመጣል የንዘን ሸርፍን ማለት አሻ ወደ ማብራሪያው ስንገባ ታለንዙሩነ ለመሆኑ የሚጠብቁታላቸው ነው የሚለው ሀዛ ተህዲዱን ይዛቻና ማስፈራሪያ ይልፍፋት ለካዳኑ ተተሰጠ ዛቻ ተህዲድ ነው ማስፈራሪያ ዛቻ አታሪኪነ እንቢተኛ ለሆኑት ለተው ልድኹሊ መግባትን አንገባም ይላል ሲስልሚ አይል እስላም ሰላሙስ ወይንም እስላሙስ አንገባም ያሉትን ሰዎች ማስፈራሪያ ነው ሀዛ ተህዲድ ይህ ማስፈራሪያ ቃል ለኩፋር ለካህዲያኖች አታሪኪን እንዲላሉ ለጆሆ መግባትን እንዲላሉ ሲስልሚ አይል እስላም ማለትም እስላም ውስጥ አንገባም ላሉ የተደረገ ዛቻ አለንጉር እንጠብቁት ነገር አላቸው የላቸው ለምን አይቆጠሩ ለምን ወደ እስላም አይገቡም ይላል ነው አላህ አልሙተቢዒና ተከታይ የሆኑትን ሰዎች ለخطዋት الشيطان የሸይጣንን እርምጃዎች የሚከተሉትን ሰዎች ለነሱ የተሰጠ ማስፈራሪያ ዛቻ አለንዱሩ ለመሆኑ የሚጠብቁት አላችሁ የላችሁ ይሄንን ነው የሚጠብቁት ያ ከመጣ በኋላ ደግሞ አለቀላችሁ ይላል አላህ አልሙተቢዒን ተከታይ ይሁን ለخطዋት الشيطان የሸይጣንን እርምጃዎች የሚከተሉትን ሰዎች ለነሱ የተሰጠ ዛቻ ወማዕና ማለትም የንዙሩነ ማለት የንተዊሩነ ይጠባበቃሉነ ማለት ነው ኢንተበረና ነበረ ይላያል ነበረ ሁለት ትርጉም አለ ብያችኋለሁ ነበረ በማዕና ራአይ ማለት ምን ሲሆን በማዕና ራአይ ማለት ኢላ ሲመጣበት ነበረ ኢለ ለመስጂድ ነበረ ኢላ መሐመድ ነበረ ኢላ ከዛካል በማዕና ተመለከተ ማለት ነው ولكن ነበረ ብሎ ኢላ ከለለበት አብዛኛው ጊዜ ለምን ይሆናል ማለት ለጠበቀ ይሆናል ማለት የንዙሩን ማለት አይንተዊሩን ይጠባበቃሉን ይቃሉ ይባላል ነዘርቱ ማለት ወንተዘርቱ ነዘርቱም ጠበቅኩት ነው ወንተዘርቱም ጠበቅኩት ነው በማዕና واحد አንድ አይነት ትርጉም ነው ያላቸው ነዘርቱ ጠበቅኩት ወንተዘርቱ ጠበቅኩት ነዘርቱ ማለት በማዕና እንተዘርቱ ይሆናል ማለት ነው በሌላ አረብኛ ይገባል እንተዘርቱ አያሻማም ሐልየንዙሩን ያሉ ምን ብለ ተፈስሯል ሐልየንተዊሩን ተላለ በእንተዊሩ ሁለቱን መጠበቅ ነው ለምን ወደዛ አመጣው ነገር ሁለት ትርጉም ስለሚይዝብን ኢላ አይአቲሁም الله እያንዳንዱን ቃል ነው ምን ነው ሐልን ዙሩነ ለመሆኑ የሚጠብቁት አላቸው ነው የላቸውም ኢላ አይአቲሁም الله የጌታን መንጣት እንጂ የሚጠብቁት ነገር አለ የጌታን መንጣት ትዛዙ አይደለም ምኑ ዛቱ ይመጣል الله سبحانه ቅራት የተገባው ጌታችን ዛቱ ራሱ በአካል ይመጣል ለፈስል القضاء በይን ለመስጠት بينهم በሰው ልጆች መካከል የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን በይን ለመስጠት ይመጣል በሰው ልጆች አዛንንቶች እንሰጡት ሁሉም የየራሱን የጁን ያገኛል ይመጣል ጌታችን እንደውም እያንዳንዱ ሰው ጌታችን ፊት ይቀርባል ብለዋል አደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈይከልሙሁ ረብቡ ቢላ ቱርጁማኒን በይነሁ ወበይነላህ በአላህና ባንድ በተጠያቂ ሰው መካከል ያለምንም ተርጓሚ ጌታው ፊት ቀርቦ እያንዳንዱ ሰው ይጠየቃል አንተ ፈአልተ ማእስ የተከዳ ወከዳ في وقت كذا وكذا في محل كذا وكذا

ከሱ ጀርባ ያለን ነገር አያሳይም ማለት ነው። ከአትክልቶችን ምኖችን ይሸፍናል። ይክፍ ሲዝለል ምን ልገናል ከነጭ ዳመና ወይንም ደግሞ ከጥላዎች ጋር መንጣትን እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አለነ? ወልመላኢካ የመላእካን መንጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አለነ? አሁን ባካለፍ ነው በዳመና ተጭ ነው ማለት ነው። ወልመላኢካ መላኢካ የጂኡነ ይመጣሉ ሲዝለል በዳመና ተጭ ነው ምን ልገናል በነጭ ዳመና ተጭ ነው ይመጣሉ። በነጭ ዳመና እየተጫኑ ወደ አረፋተል ቂያማ የሰው ልጅን ከበው እንዲቆሙ ሰልፍ ይመጣሉ። ወቁዲየል አምሩ ነገሩም ተፈጸመ ጉዳዩም ተቋጨ። አይ ፈረገ ምን አልአምሪ አለዚ ሁ ኢህላቁ እነሱን ማውደሙ ተጠናቀቀ አለቀ ጠፉ ከአዳም። አይ ፈረገ አጠናቀቀ አይ ፉሪገ ምን አልአምሪ ጉዳዩ ተጠናቀቀ አለዚ ያ ጉዳይ ደግሞ ምንድነው ሁ ኢህላቁም ኢህላቁል ካፊሪን ከአዳምችን ማውደም ነው አወደማቸው አለቀ ተጠናቀቀ። ወቀውሉ የሚለውን ቃል ነው የሚለው ቃል ሐሊም ዱሩነ ይጠብቃሉነ ኢላ አንተ እትየሁም አልመላኢካ የመላእካዎችን መምጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አላቸውነ የላቸው። ለምን እንደ መላእካዎች የሚመጡት አይለቀብ አርዋህህም ነፍሳቸውን ለማውጣት ይሄ ደግሞ እዚህ ሲሞቱ ነው የመላእካ መምጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አለ? መላእካ ከመጣ አረሞት ጉረሮ ከደረሰች በኋላ ነፍስ ምን ይላክም ብለና እዛ በለገት الروح الحلقوم ጉሮሮ ፈርጋራ ከገባ በኋላ እንዲሰው ተውበት የለው። ዓለም ዙሩን አይጠብቃሉነ ኢላ አንተ እትየሁም አልመላኢካ የመላእክቶችን መምጣት እንጂ ለምን መምጣታቸውን አይለቀብ አርዋህህም ይሄ ነፍሳቸውን ለማውጣት ነው ያንኛ ይቃማከል። አው ያቲ ረቡ ቆይ የጌታን መምጣት እንጂ የሚጠብቁት ነገር አላቸውን? የጌታ መምጣት የጌታ ትእዛዝ ቢዛቲ በአካል ጌታችን መምጣት ስብሃና ጥራት የተገባው ጌታችን ለፈስል ቀባ ይህን ፍርድ ለመስጠት بين العباد تبارك مكاكل فرد لمسكت من الله او ياتي ويمنطات انجي يطبقوا تنجر الله تونه بعض ايات ربك كفي لجيتهن امرات كفي لجيتهن انقطوا انجي من دناتهم الناس وهطول الشمس هاي موطاتها من مغربها بمقراب بكم وذلك يهم مالك احد اشراط الساعه كقيامه ملكتوش عندي اشراط ملكتوش علامات مالكنا الساعه كقيامه ملكتوش عندي من صحي በየት መውጣታ ምን መቅረቢያ መውጣታ ማለት ነው በመጥለቅ ወዳለተ አሐዱ አስራ ሰዓት ኪባር ከታላላቅ ከቂያማ ምልክቶች ውስጥ አንዱ አለ። እሷን መውጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አለ የለም። اذا وقع يكتكتت عين المغربها توطج وغلق يذغال ليقلفان باب التوبه يتوبت بري كرجمال فلا تقبلوا تقبلينك اتاغني ማለት ነው توبت በዛን ጊዜ ወበት በዛን ጊዜ ተቀባይነት አያገኝ። ገርገራ ከገባ አንድ ሰው ገርገራ ከገባ ገርገራ ያለው የት ውስጥ ነው የሚገባው? ገርገራ ማለት ምን ማለት ነው? አረሞት ነው። አረሞት ከገባ በኋላ ሁሉም ነገር ቁልጭ ብሎ ይታየዋል። ያ መሲሩን ሲያይ አረ ተውበት አድርጊ ያለው እስከዛሬ ካጠፋሁት ጥፋት ይላል። ምን ሽርክ ከሽርኩ ከዝሙቱ ከተለያየ ነገር እዛን ሳስ ሲደነግጥ የለም ምንም ተዘጋለቀ። ለምን አያው አንነው ነገር እንተናን ከመጣ በኋላ ኢሳን ከመጣ በኋላ ተውበት አይቀበልም። ለምን አይየዋን ነው ተአምር በቃ ከባዕዱ አያቱ ረቢክ ማለት አንዴ ይችላል ወሁሉ ዑሸምቲን ይመግሪዲሃ ወዳሊከህ ማለት አሐዱ አሽራ ሰዓ ከቂያማ ምልክቶች ያለኪባት ከታላላቆች ውስጥ አንዷ ነው። ኢዛ ወቃ ከተከስተ በኋላ ፀሐይ በመግቢዋ ከወጣች በኋላ ወግሊቀ ይከረከማል ይዘጋል ባዕዱ ተውባ የተውበት በር ይዘጋል ፈላ ተቀበሉ ተቀባይነት አታገኝም ተውባ። ይሄን እንጂ ሌላ መጠብቁት ነገር አለ የለም። ስለዚህ ጠንቀቁ ይያለታል ይመለሱ ወደ ዲናቸው ወደ እስላም ይግቡ። ወቀውሉ የሚለውን ቃል እንመለከት። ከላ ማለት حرفو رجعين የመገሰጫ ቃል ናት የተግሳጽ ቃል ናት መገሰጫ ቃል ናት። ከላ ተቆጠብ ማለት ነው። ተቆጠብ ከዚህ ድርጊት ተጠንቀቅ ነው። حرفو رجعين የመገሰጫና ወዘጅሪን የመቆጫ ቃል ናት። ذكر قبلها فصادف اما ذكر قبلها كذب استفيد ስለተገለጸው ነገር ማስተንከጃ ነው። وتحبون المال حبا جما وتاكلون التراث اكلا لما ዱንያን በጣም ይወደዳችሁ ገንዘብን ይያድበሰበታችሁ حرام ነው حلال ነው ይምን ትብላችሁ ይያጭቃችሁ እየተጠቀማችሁ ነው። ከላ ተቆጠቡ ከዚህ ግዲ ይያለን ከኋላ ስላለፈው አረፍተ ነገር ነው። ከላ هو قائلها رب ارجعون يفايه ወደ ምድር መልሶ ከላ انه قائلها الى كلا تقطب كان ذا هنا تبابل منين تقبايت ان سمع يلم باون ساعه لمن بقى الفاضل كلا تقوطر كلا مالك حرف رجعين يمجستك آك الناسو وزجرين يمثلك يا أما ذكرت أبلا كون بس يسلك تتكتو أي مالتهم ودي تفسيرو سنج ما هكذا يمدغي عند الزهاي الجبان أي يكون عملكم سراجكم دزلي هنا الجبان من عدم إكرام اليحيم يكمن على ما كبراتشو وعدم الحظ على ما كسكساتشو على طعام المسكين مسكين مدقبو جالاش سوتشن على ما كسكساتشو وأكل التراب مدرسين جنزب المبلاتاتشو وحب المال جنزب المودداتشو بكثرة شديد وكفتة سنهوني فا جنزب المودداتشو بهاي الجبان الله تزدوكي تقول ولا تحضون على طعام المسكين مارم منه قال وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما يملوا يفكر كلا يملوا ينار السنجر كزر الزر بها لا كلا عن قلق الشهول لفكوت أبو مالك ما هكذا ينبغي أي جبان كلا ما هكذا ينبغي إن الزم أي جبان أي يكون عملكم سراتشو نزلون أي جبان من سراتشو من لهم من عدم إكرام اليتيم يتيمن على ما كبراتشو ليلا وعدم الحظ عدم نجتكم الحظ على ما كفكاتشو من لاي على طعام المسكين مسكين المجبو جالا تسويتن هبتاموشن على مكسكتاتو على من مكاكرا شويت من ننكبات بلاتو وأكل التراث نبرتن جنزبن مبلاتاتو من نجباتو سب بلاتو من نجباتو وحب المال جنزبن موداداتو حبا جمع مالت بكثرة حديدة مالت حبا جمع كفتنيا فكر مالت بكفتنيا موداداتو يهي يمي جبار الله ما هكذا ينبغي كلا مالك يعني قلت أتشال إيه قلت أتشال من قرأ قلت نورا كلا على أن إذا دكت الأرض مريت ستنود دكا دكا كنوت أبوها لنوت أن ستنود إلى الناس مريت ستنود أي زلزلت وحرفت تحريكا وزل أي زلزلت دكت مالك أي زلزلت تنكتت كتت مالك إذا زلزلت الأرض زلزالها عند مالك دكا دكا أي زلزلت ستنك أتكت وحركت ستنك أتكت تحريكا مانك أتكت إنسان أتكت مالك الله بعد تحريك تحريكا بعد تحريك كمانك أتكت بها مانك أتكت مالك تحريكا بعد تحريك وحركت ستنك أتكت مانك أتكت إلى الله تحريكا بعد تحريك مالك دكا دكا مالك من مالك تحريكا بعد تحريك من ما نسمى تحريكا بعد تحريك كما انت اساقت مهلا ليلا ما انت اساقت مالك نوت اقومن عندي جزية نوت اساقتن سنوت انا اهونم ليلا نوت اهونم ليلا نوت مثال مالك جكا مالك كنوت مهلا ليلا نوت مالك تحريكا بعد تحريك حتى نهجن اتكمين كوتا قوت الجرد كل ما عليها بلا يوالا جيالله هلو حتى نهجن اتكمين فرار رس درس مالك انحدام البيت ينسى مفرارس من البلد إن حاجنا على قصور أنت أوش ودم وينم هجرم مثل مالك حتى نهاجنا أسكمل جرم مسترس كل ما عليها بلا علي الله هل من بناء أنت أوش من مثل وعادة أسكمل من لسترس يا أنت أولي حباء أبوارا منبستا يميبون أبوارا أسكمل درس مالك سيبا مالك حباء مالك من مالك هباء منثورا مال من مالك يترج أبوارا مالك مادل هباء منبسطا من مالك ها يمي بنا أبوارا مالك ودى أبوارا ودى تبان نسكم مكيد بس مالك كل عهن المنفوش لا للا لابوتا عهن المنفوش مالك يتنجفة للتي لا لك ديك اتكالا أفراي تسوان اللي زال للتي لا لمنون سرارة وغلو سوبا مدد تنقو اتقاط اني منام بلونا جرين وجاء ربك جيتها سينتا بذاتي بأكا سبحانك راتي تجبه جيتها سينتا السنة من يزانج بي مالك سبحانه لفصل القضاء بي اللي نسبت بين عبادك ببارو السنة كاكا والملك ملك والسم سيمته ملك والملك ملأك سيمت أمالك عند ملأك لا مثلك والملك ملكم سيمت آيلا اسم الجنس نهي جنسنا أي جنس الملائكة يا ملائكة بوسا وتسيمت أمالك عندك صفن صفن هنا صفن صفه هنا سمت إلى صفن صفن يعلو منصوب بفتح تقطل على الحال حال كونهم صفن صفما حالنا تنمي بزوج زين نكروا لنا صفن صفن مالك صف صف يخرج خونه مالك حال مالتهم حال كونهم صفا صفا عندهم صف يسر هونه مالتهم ما هون مالت حال يتبالي هل قبلت شو؟ منصوب مالت من مالتهم ها؟ فتتدرقوا صفا صفا صفا يتبالي صفين صفين يتبالي من تبلون يتكرروا؟ صفا صفا لمن فتحه هنا كتبالي حال نو يتبالي بحال يتكمت أنا قل من جزي من دينا مهنو؟ منصوب من مالتهم كونه مالتهم صوت حال كونه أميل قلب تكتب تعلقه ملك أو شيء متعلق عند تلمي له ملك عند بمن عينه ملك شيء متعلق صفن يمن له نجر مالك حال يعني يوجد تمييز مالك يهون نجر جذب من لم يبان نجر نفسه من جذب قلما كتابا خوفا ثوبا هي اللي من له من جذب إندس لم يلك هنا من دون ألقى شيء إندس، بمن أين سهوني ثاني متى هوني ثامالس، بمن أين سهوني هوني ثامتى، قلبه بغرو يميله النجس في النجر هي حالك بارك، ماشيل راكبا ليه، كيف كان مذكر، يسمى أبو ثالث بتاعهم، جاء محمد راكبا، جاء محمد ماشيل، جاء محمد، يجيء هو متى، زم بلو متى، ساكتا، حالك بارك، والملك ملكه والملك ملك سينك. جنس الملائكة يا ملائكة قوسا سمت أمالك ملائكو سمت عند ملك بين أفلاج صفا صفا صف صف هنا عي مستصفين صف سرطو صفا بعد صف كصف بها لا صف سرطو مالك عند صف بشار اللي بنفرق ملائكة سنت صف هنا اللي بيجي أكواله النبي عليه الصلاة والسلام حديثنا هذا حديث ثابت من دلنا القدس يما جمروا صف يما تقل يما جمروا ملائكة عند صف قبطلوا على الليلة صف قبطلوا على الليلة صف مالك طبعا صفوكم قد أحدقوا يكبّبالو بالجن جنوشننا والإنس يسول اللي يكبّبالو مالك يكبّبالو الزبن يتمام لجعيب يا سبحان الله عندي فوليس من يأكل يفسر فدرال من يأكل يفسنك من يطيهون من لو نجرات فكيف إذا أحدثت علينا الملائكة في عرصات القيامة فعندي صف بالتالي لهم بس انتظور انك كبّبالو بس انتظور صبار تزور مالك قد أحدقوا يكبّبالو ملائكة ويكبّبالو بالجن أغاننتوننا والإنس يسولج يكبّبالو كل أهل سماء يجياندان دو سماء نواري يكونون يهونالو صفا واحدا عندان دو صف يهونالو يسماء الدنيا عند صف يسماء الثانية للا صف يسماء الثالثة للا صف يسبعتين صف يجياندان دو مولالو أكمل نورنا لزنج زي ما جنوا سنين من هذا، ناون كل جنوا سنين من هذا، عليهم ده كاريك السورة، يلهم. كل أهل السماء يجان داندو سماء نواري أهل السماء. ما يوان يا اللو ماذا تعلم هو يا وان لا تعلم يمتى اللهم متى ثم هذا اللي تنجره كيف يأتي أتوقف من ذا تندم يمتى مكناتني اللهم باريس النار جاذب كيف يجان عنك أنت بغلنا يجي على تنجره كيف يجي على تنجره كم تأبوه على هول من يالله أبدا هاي منافق كهاريان هاي اسم يسون في تاج ما مالك تروم يعني نجروها الدنيا مش مال ولكن بعد دخول الجنة يجنة سوت الله يعبد كذاو الصراخ يستمرت الله حتى درجوا إلا يجل رأسه كجنة سوشوس فجيجز يوم ميجي نورا بسامن تن ميجي نورا لجي خمسي عمت من ميجي نورا ذكر إلا يجل أجر رأسه بلال دفع بسامن الله يجل مصطفين مالس أي مصطفين مالس صف سر في مطابل مصطفين صف سر في يقولون مصطفين مالس صفتن صف سر في مالس بعد صفتن صفتن بعد صفتن كتوفقها لليلة صف سر في مطابل قد أحدقوا يكذبوا هنا بالجن جننا والإنس يسولجوا كل أهل سماء يجاندان دو سماء نواري يكونون يهونالو صفة واحدا عندن صفة يهونالو محيطين يكبالو بالأرض مدنن يكبالها ومن فيها مدن مسألة يكبال فيكونون يهونالو سبعة صفوف سبعة صفوف يهونالو سبعة سماي ملائكة سبعة صفوف يهونالو بسبعة تزور يكبال مالتنا هي الأمة سبحان الحي الذي لا إله إلا هو يوم يجعل وقوله يميلون قال لي ويوم تشقق السماء سمايات بمستنطقوا بذي حصوا اي يوم القيامه يقامن كان معناتنا سمايات بمستنطقوا بذي تشقق السماء معناته سماي متنطق معناته اي تنفطروا تستنطقالك وتنفرجوا تكفافتالك سماي يكفافتال እየተከፈተ መላእክቶች በደመና እየተጻኑ ይመጣሉ ዓለም ተከበባለች ማለት ነው በዛንቻ ሌላ መሬትም ይዘረጋል ይችላል ሌላ መሬት አረፋትን ቂያማ የቂያማን የቂያማን ሜዳ ሌላ ከተቀላ ተቀምጣለች ይዘረጋለች እዛ ነው ተሰቀቁ ሰማ አይተን ፈጥሩ ተነጠቃለች ሰማይ ተነጣጣቀለች ወተንፈሪጁ ተከፋፈታለች ቢልገማም በነጭ ዳመናው ተከፋፈታለች አለዚ ይሄ ነጭ ዳመና ያለው ያለው ሁለሉን ኑር የኑር ጥላ አልአዚም ከባድ የሆነ ኑር ጥላ አለዚ ይብሂሩል አብሳር አይነን የሚያንጸባርቅ ሆነ ይብሂሩል አብሳር አይነን የሚያንጸባርቅ ሆነ ማንንም ትኩር ብሏል ይብሂሩል አብሳር ያ ማለት ነው በዚህ ዳመና ተነጠቃለች غمام مالت الذي هو من لنا لكواتي بولالو عن نور ينور طلان ينور طلان العظيم كباري هون الذي يهي نور دامنا يبهر الأبصار عينن يمي سبرنا عينن يمنان سبار يعني كان أستغفر يا رب الله ونزل الملائكة ملائكة وتشورد ويمورد بتسألت يوم تنزل الملائكة تنزيلا مالت ونزل الملائكة ملائكوتن تورد تنزيلا مورد إلى الأرض ودمدر يوردالو أوني قرانو نبالكو آيالي فيحيطون يكببالو جل خلائق فترتاتن هلو كبو يكومالي في مقام المحشر المحشر مستر سبيا وما أكل مالك في مقام المحشر محشر مستر سبيا مقام ما أكل مستر سبيا وما أكل لي فيحيطون كبو يكومالو جل خلائق فترتاتن يكبالو يس في مقام المحشر مستر سبيا وميدا ما أكل لي ثم يجيء الرب كذا جهاتين مثلا لفصل القضاء سجل لمسر بين عباده تباروت مكاركل حتى يقص من الشاتي القرناء للشاتي الجلحاء كان يالنبرات سجل كان ينبرات وبثاتا لسجل الدنيا لي إذا كان يالنبرات ثابت لنا تنسال تأتي مكان يالباهنا تنسالنا جواز لنا تبقى لنا حتى كائن فكور غير العاقل كهونت يكفي يكفل النبي عليه الصلاة والسلام نقرونا لهم فكيف بين العاقل والعقلاء فعقلاء اسمك كلم النقر الله إذا لم تفهمتك حوبتهم أصلقان ما رحنا إذا من جليل أمت أبكت نقر الله إنتك وأنت أن يستوتوا كلوا دي إسلامي جبيا لنا الله الشاهد من الآية كأوس من الرد ونقر من بنو أنها يشي إفتاوني قرانا سوء أنكتوس عفادر أترجتاننا لك يونتكم ستاننا لك إثبات المجيء يجيتاشن المنطق والإتيان منطق مجيء إتيان بمعنى واحد عندنا منطق منطق عندما يمتع سنقرون إثبات المجيء والإتيان يجيتاشن منطق سنقرون لله لا الله منطق مبال بحر جال يوم القيامة يتأمر أن عندما يمتع بذاته تتأثن يمتع على ما يلقوا بجلاله فالإله أجيال أنه تقار بالمهد ملك لفصل القضاء بيلا مدفت بين عباده تباروش مكاكا መምጣት አይፈልገውም እዛ ሆኖ ፍርድ ይሰጣል የኛ ጌታ እንደዛ አይደለም የሆነ ሹባ ይለቁባቸዋል አላህ እዛ ሆኖ ፍርድ ያሰጣል ተቃይመጣል ነው ካለ ይመጣል ሱብሃንአላህ ተመጣለው ካለ አራንት አይገባህም መምጣት ለምን አላህ እናርማለን እንዳናርምም አረብያውንም ቀይር አንቀይርም ሌላ ነገር ለማስተካከል ብለን ለምን አናውቅም ስለ ጌታ ባህሪ የተነገረን ረቀቱን እስከተነገረን ብቻ ነው የምናውቀው ጌታ ሲፋ ላይ ደግሞ ነብዩ በሌላ አካል ተረጎሙ ድረስ በመጣውን የምንቀበለው አንድ ነገር የነገርኳችሁ ነገር አለ ሰላተን ሰውክ ሳብጀክቱ ወጥቷል ይሏችኋል ምን ይላሉ ብያችኋል ወጃ ረብክ የሚለው ምን ይላሉ አምሩ ረቢ ከመላእክቱ ረቢ ምን ያደርጋል ሳብጀክቱ ወጥቷል ነው አልወደቀም ሳብጀክቱ መምጣት ካለበት ያመጣዋል። አምጥቶታል ሳብጀክቱ መምጣት አለበት ቦታ ላይ ተላልፎ ምንም ይለው ላምጥቶታል። አታ አምሩላሂ ፈላ ተስተዕጅሉ አታ አምሩላሂ ብለ አላህ ይመጣል የጌታ ትእዛዝ ይመጣል ብሏል ይባላል። ፈላ ተስተዕጅሉ ቃማ ይመጣል ምንም አትቻኮም ግልጽ አድርጎታል። አንሐ ይስተውን ይቀራናቸው አንቀጾች አፋደት ያስጠቅመውናል። እስባተል መጂ ወልኢስላም ጌታ እንደሚመጣ አረጋግጠውልናል። የመልቂያማ የቂያማ ቀን ቢዛቲ ራሱ በዛቲ መጣል አላማ ይልቁ ቢጀላሊ ለለሐያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ ለከፍል ቀባ ቢይ ለመስጠት በነ ኢባዲ በባሮቹ መካከል ወመጂ ወይት ያን የጌታችን መምጣት ሱብሃነ ራት የተገባው ጌታችን የጌታችን መምጣት ምን ሲፋት የልፊዕልያ ድርጊታዊ ባህሪ ነው። ድርጊታዊ ባህሪ ነው ሲፈተን ዛቲያና ሲፈተን ፊዕልያን መለየት አለበት። መምጣት የሚባለው ነገር ምንድነው? ሲፈተን ዛቲያ ነው ፊዕልያ ነው ከግዜ ጋር ለተያዘ መቼ ነው የሚመጣው? መቼ ነው የሚመጣው? የውመል ቂያማ ነው ከግዜ ጋር ከተያዘ ፊዕል ነው ድርጊት ነው አክሽን ነው በቃ ድርጊት ነው ድርጊት ነው። ሲፈተን ፊዕልያ ይባላል እንደዚህ አይነት ነገር አላህ ይቆጣል ስንል ሲፈተን ምንድነው? ምንድነው ዛቲያ ነው ፊዕልያ ነው የሆነ ማእሲያ ሲሰራ ነው። እሺ አላህ ይምቆጣል الله يسخط الله يستهزئ بالمستهزئين اصافي مثل يخرف الله اطفى يتتاكوا صفتن ذاتيا نه فعليا نه كتفتت غير يتياذ نجر نه لن يونه نجر سيادرغو اذا كتفتت غير يتياذ يمفطر نجر اجيتاسين غير يمتاي نجر مندنو منلو صفتن فعليا يبالال جبتاشن نجا يجب اثباتها ما رغاغت يوجب بنال على حقيقتها باونتاو نو مرادات يالبن باونتاو ولا يجوز اي كلام اي بقى تاويلها تاويلهما مجيئنا اتيانا اولو قيرو تنزو مترجم اي كلام بمجيئي او اتياني امره غداي يمطال بلن ان اول كما يفعله عندما يدرك نفاط الصفات يبحري تقواميوس معناتنا نفاط ودق ادزاجوس نفاط كلوران የናፊ ፍሉራል ምን ይባላል? ሙፋት ይባላል። ሙፋት ቁባት ዱዓት ሙፋት ተመሳሳይ ፍሉራል አለች። ሙፋት ሲፋት ሙፋት ምን እንደማልኳችሁ ወርቅ አድራጊዎች ማለት ነው። እነሱ እንደሚያደርጉት ፈየቁሉን እንዲህ ይላሉ ወጃአ ረቡክ የሚለውን አይጃአ አምሩሁ ተዛዙ መጣ ይላሉ። ወሃዛ ይምን ተሐሪፍ አያቲላ ያአላህን ቁርአን ባአላህ ቁርአን መቀለድ ተሐሪፍ ማዛባት فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم والله اليهود زادوا النون وهؤلاء يزيدون قليلا انذا اليهود حطوا املوا لا نون تمروا حنطال وانجلاتن ارادت يملون سندسقن ويدرسسقن بلوا بنون بنقمر بቻ ترجمه مولو بمولو يذكن بلقى درجو انذي دغمو مندن يتمر عند حرف نو ادلم اذ لا مندن يتمر كلمه واحده عند قال مولو الذي قال الامام ابن القيم رحمه الله امام ابن القيم عنده لنا والاتيان والمجيء اتيان النامجي الى ابن القيم هذا العالم سبحان الله بتام بحري هون هناك ابن تيميه تمارين ابن تيميه تمارين ابن القيم ابن كثير النزهابي يميبارو النزهابي ابن ابن تيميه تمارين والاتيان اتيان والمجيء مجيء المضاف يتتجا كهونه اليه ودسو فاستجاو መንጣት የሚባለውን ራሱን ባለቤት አድርጎ ወደሱ አስጠግቶ ካመጣው መንጣት መጂእና ኢትያን የሚባል ሁለቱም መንጣት መንጣት ነው የምትሏቸው። መጂእና ኢትያንን ሙባህ አልሙባህ ኢለይ ወደሱ ከተጠጉ ሱብሃነ ወደሱ ከተጠጉ ጥራት የተገባው ጌታችን ወደሱ ወደ ራሱ አስጠግቶ ካመጣቸው ነውአን ሁለት ትርጉም ይኖራቸዋል። መጂእና ኢትያን ወደ ራሱ አስጠግቶ ካመጣቸው ሁለት ትርጉም ይኖራቸዋል። ሙጥለቅ ሙቀየድ ሙጥለቅ ገደብ የለለው ልቅ ሆነ ሙቀየድ የተገደበ ሁለት አይነት ነው ሙጥለቅና ሙቀየድ። ሙጥለቁ ምንድነው ሙቀየዱ ምንድነው እንዴ? فاذا كان المراد فلاغوتو ከሆነ ጌታችን መጅኡ ረህመቲ እዝነቱ እንደሚመጣ አው አዛቡ ወይ ቅጣቱ እንደሚመጣ ከሆነ የፈለገው ወነሁ ዳሊከ በታሰሉ ተዛዙ መላእክታን እንደሚመጣ ምን ከሆነ የፈለገው ቆይደ ይዳል ይቀየዳል ይገደባል። كما في الحديث لمثال حديث يتنكروا المثل يقيدوا على راسه يقلقوا من الان حتى جاء الله الله نتعال بالرحمة اذنة الله كمال لمن قلقوا تعال جاء الله بلن قطعنا له من ولا انتوتال من ولا انتوتال بالرحمه الله اذنته لا كمالتنا جاء الله بالرحمه جاء الله بلو قطعاله بالرحمه قالاله مقير قال ادرجو بن جيتاشن متن من ليلا نجر من تصفلج من يدرجو الله مقير يدرجو ስለዚህ የጌታችን እጥያንና ነጂ አልሙባህ ኢለይ ወደ ራሱ የተጠጉ ከሆኑ ሱብሃና ስራት የተገባው ጌታችን ነጂንና እጥያንን ወደ ራሱ አስጠግቶ ራሱን ሳብጀክት አድርጎ ከተናገረ ሁለት አይነት ትርጉም አለ። ምንና ምን ይሆናል? ሙጥለቅና ሙቀየድ ይሆናል። ያዙ ይሄን። فإذا كان المراد يا الله فلاغوتنا حسابو ከሆነ መጂ رحمتي فإذا كان المراد مجيء رحمتي የጌታ ትእዛዝ መምጣቱ እዝነቱ መምጣቱ አው አዛበ ወይ ቀጣቱ መምጣቱ ከሆነ ፍላጎቱ ወነሁ ዳሪ ይሄን መሳሰለ ጉዳይ መላእካው መምጣቱ ከሆነ የፈለገው ጌታችን ቆይ ደብዛልክ ይቀየዳል ማለት ነው። በዛው በሚመጣው ነገር ወይ በአም ወይ በረህማ ወይ በመላእካ ይቀየደዋል። ጃ አላሁ ቢልመላእካ ጃ አላሁ ቢረህመቲ ጃ አላሁ ቢአምሪ አታ አላሁ ቢምን እንደ እናመጣዋለን ሙቀየድ ይሆናል ለዚህ ለምሳሌ ሐዲስ ላይ ካታ ጃአላህ ምን መጣ ጃአላህ አላህ ተብክቱናል ወላኪን ተቀየዷል በምን ቢረህማ ብላም ተፈጠራል። እንደዚህ ከሆነ ሙቀየድ እንለዋለን። ሙቀየዱ እነተን ማን የመጣ ማለት ነው። አላህ እዝነቱን ላከ ነው እንጂ ምን እንለው አላህ መጣ አንልም። ወቀውሉ ሌላ የሚለው ቃል አለ ለምሳሌ ወለቀድ ጂእናሁም ይላል መጣናቸው ነው አይደል የሚለው መጣናቸው። እንደዚህ ብለን ቀጥብን ምንድነው የሚሆነው የታችን አለባይ ራሱ መምጣቱ ነበር። ግን ወለቀድ ጂእናሁም አመጣንላቸው ሰጠናቸው በኪታብን በመጽሐፍ መጣናቸው ፈሰልናሁ አላኢል በእውቀት ያብራራነው የሆነን ኪታብ አመጣንላቸው ይላል። አሁን በምን ቀይዶታል? በኪታብን ብሎ አምጥቷል። በኪታብ ቀይዶታል። ጂእናሁም ብሎ ጠጥቢል ኖሮ ሳብጀክቱ ስሩ ራሱ ጌታችን መምጣቱ ነበር። ግን አመጣንላቸው በኪታብ በባዕ ሙተዓዲ ሆኗል። ኦብጀክቱ ኪታብ የሚለው ነው። ምን አመጣን ማለት ነው? كتابا مكان اللاكسو مالك انه الثاني هو لبتنو الاتيان والمجيء اتيان النامجيء المطلق جدب اللشي هنا يعني تجدب هنا فهذا لا يكون يجن اي هنا إلا مجيئه سبحانه يجيثاتن راسو من تاتنجي فقوله لمثال يالون قال نفسه هل ينظرون نتبقو تالنا يتبق اللنا إلا أن يأتيهم الله يجيثان من تاتنجي في ظلل من الغمام እና ዳመናዎች መምጣት እንጂ የሚጠብቁት ነገር አለነ ይላል። ለምሳሌ ሐለም ብሩነ የሚጠብቁት ነገር አላቸው ሆነ ኢላ አይአት የሁምላህ ቢአምሪ ቢኑሮ ምን ይሆን ነበር? ሙቀየድ ይሆን ነበር። ኢላ አይአት የሁምላህ ቢመላእከቲ ቢኑሮ ኢላ አይአት የሁምላህ ቢአዛቢ ቢኑሮ ሙቀየድ ይሆን ነበር። የዛን ጊዜ የሚመጣው ሌላ አካል ነው ማለት ነው። አሁን ግን ሙጥለቅ ነው ያደረገው። ሙጥለቅ ከሆነ ልቅ ከሆነ ያልተገደበ ከሆነ ግን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? هذا الاتيان هذا المجيء مجيء الله سبحانه بذاته ነው ማለት ነው። ገብታችኋል? ግልጽ ነው ኢንሻአላህ። ወቀውሉ ሌላ ያላህ ቃል አለ ወጀአ ረቡከ ነው ተጠናለ ወጀአ ረቡከ ቢልመላኢካ አለ ወጀአ ረቡከ ቢአምሪህ አለ ቢአምሪህ ቢልመላኢካ ብሎ ግልጽ ያደርገዋል። ግድ ሙቀየድ ነው ሙቀየድ ነው። ሙጥለቅ ከሆነ ግን ራሱ ይፈክም ነው። ወደ አረቡ ከወልመለኩ ሶፍን ሶፋ ያለው ነው ማለት ነው። ማዛ አፋ ደቂቃ ፈክኛ ነው። ነይ ደም ይፈልግ አፎት ይያል ወዲ ነው ይችል ይችላል አፎ ተበሉኝ ስሙ اثبات الوجه لله سبحانه لمين فقد جل عفوت بيال بيال وقوله يملوا الله ان قال ان الملك ويبقى يقرال وجه ربك يجيتا فيت يقرال ذو الجلال والاكرام لقولنا يتكبر يهونو يجيتاشين فيت يقرال الى اهونم ازي لاي اثبات الوجه لله سبحانه لجيتاشين فيت اندالو الله راسه بالقران ارغبطولنا نبي محمد عليه الصلاه والسلام بحديثه ارغبطوا አንቺ በጣም ከፍተኛ ረድ የፈጠሩባት አባቶች ይችላል። አንድ ቀውጥ አጥ የነበሩ በእንተን ላይ ማለት ነው። በኮርስ ላይ የፈጠሩት አንድ ይሄ ኢንሻአላህ እንመለከት። كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الى الله ويبقى كل من عليها فان علماء السلف والصالحين من يقولوا كل من عليها فان بلا كقره ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يلون يدكما أقلب إلهي لمن هذا فناء ذلك فناء وهذا بقى كل مخلوق كل يتأثر كل يتأثر ستل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يدفعشن ستكن ذو الجلال يتكبرون والإكرام يلاقي هنا يدفعشن ستكن يكرا لنا كل شيء كل من ذر عليكم أسنو إلا وجهه يدفعشن ستكن الزكلا يهون نقر إنك تبوك أدمي لنقراش يدفعشن ستكن ستو بتار اللمي كراش ينجرن ستو بتار نجرن ننجي يمي كراش ذات مع وجهه ذات عند تفسير الله عندنا ذات بلا يفسر الله أن ሁለተኛ ተኛ ሰዋር አጅር ብለ ይፈስራሉ ሁለት ሶስተኛ ሙልክ የጌታ ስልጣን ብለ ይፈስራሉ ሶስት እስከ ሶስት ድረስ አቃለ ሌላም ማለት ይፈስራሉ ወይبقى ይቀራል ወጅሁ ረቢክ ማለት ሰዋር ሙልክ የጌታችን ስልጣን ይቀራል የጌታችን ምን ይቀራል እ ሰዋር አጅሩ ስጦታው ይቀራል እንደውም ይችን ተፍሲር ሞር ተፋስከ ሲፈስሩት ወይبقى ወጅሁ ረቢክ ማለት ሰዋር አጅር ብለ ነው ይፈስሩት ሌላ ذات ربكم يلال يجيتها ذات يكرا يجي أقربنا تملكتو عندي شوودا ذات بلو بميفسرو بذي كفت بميفسرو بذي عند إياكين تيكال ذات يكرا لنا أنا ويبقى وجه ربك أي ذات ربك يلال يجيتها ذات يكرا يتكبرو لنا الأولي هون يجيتها شن ذات يكرا لنا ذات يكرا لنا نجاز جنيه إنك أرو ذات له وجه متصف بالوجه نم أي لي أو ليس له وجه كيتال لون كيتال لون نلاش አይ ذات ይቀራል ሲላ ወጅህ ላኖስ ቢቱ ለሁ ወጅህ ካሉ እንላያያለን ذات ይቀራል ፊት የሌለው ذات ካሉ እንላያያለን አይ ذات ይቀራል ምን ያለው ذات ወጅህ ያለው ذات ካሉ ና ይከውንም ይስማማለን እኛም ፊቱ ብቻ ይቀራል አይደለም ማን ይቀራል ذات ይቀራል አልሙተፊስ ፊል ወጅ ፊት ያለው ጌታ የሰው ልጅ ፊት ያለው አላህ ፊት ያለው ይመሳሰልብናል ለምን ተመሳሰላለ መጀመሪያ ለምን ይሄ ደካማ ፊትን الله ذو الجلال والإكرام هنا وإجيتاتين شكيا لم أنت أمسا السلام يجيتان بحري ستانيسا يسولج بحري أتا استوصفه سلما يجنن أتا استوصفه متى استوصفه هنا كنت مشبهة مشبهون ستا أمسا السلام سما سالب مشبهون للا ستكابت دمو ما أبكين محرك هنا جد سلم يستطر ما نفسه كل شيء حالكم كل من جد أفينه إلا وجهه يجيتها في السكر الله في السكر يجيان دان دون الملكة سلام አይዞን ቸክላክ ነው አንድ ምሉት ነገር አለ ሰዋት ይሄንን በሐዲስ እንመለከተው እያንዳንዱን ተፍሲር ስለሚያመጣ በሐዲስን ቸክላክ ይችላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሐዲሳቸው እንደተናገሩት ነገር አለ ምን ብለዋል ሂጃቡሁ ኑር አው النار في روايه ሂጃቡሁ ኑር የጌታችንና ፍጥረታቱ መካከለ ያለው መጋረጃ ኑር ነው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሂጃቡሁ ኑር لو كشفه بجلطه نوروال لو كشفه بيجلط ايهن مجارجه النور بيانساو لا احرق اتتحقق النبر تاجاجنا صبحات وجهه في طلع يالو نور يقطع النبر منتها اليه بصروه الى خلقه عينو ايتاو يدرسبتن كله فطرات من يعود مو نبر عينو يدرسبتن كله كفيتو يالو نور يقطع له نبر على النبي عليه الصلاه والسلام صبحات وجهه جباچو አልኳችሁ ወጅህ የሚለው ላይ አጅር ጨምሩበት ሰብስታ አድርጉና እነሱ የሚሉትን አምጡ ሂጃቡሁ ኑ የጌታችን መጋረጃው ሂጃቡ ያስቀመጠው በእኛ በፍጥረታችንና በሱ መካከል ሂጃቡ ምንድነው ኑር ነው ለው ከሸፈሁ ያንን ሂጃብ ያነሳው ለአህረቀ ታቃጥል ነበር ሱብሃቱ ኑር ማለት ነው ሱብሃት ማለት ሱብሃቱ ወጅህ አለው ላይ ምን ተተካላችሁ እነሱ እንደሚሉት ስልጣን ተኩበት ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ አጅር የሚተኩበት ሱብሃቱ አጅሪ የአጅሩ ኑር ያቃጥል ነበር ምን ማለት ነው እነሱ እንደፈሰሩት ከሆነ ወጅህ እንዳይረጋገጥባቸው ነው ሱብሃቱ አጅሪ ሱብሃቱ ወጅህ ሱብሃቱ ሙልኪ የስልጣኑ ኑር ያቃጥል ነበር ያሱሰና ታይለት ይለው ታይል አይስከከለ አሁን ሁለተኛ ሌላ ልንገራችሁ አማር ኢብኑ ያሲር አንድ ዱዓ አድርጎ ነበር اللهم اني اسالك لذة النظر الى وجهك الكريم ጀነቱ ያንተን ፊት በማየት ከመገኝ እርካታ እንዳገኝ አድርገኝ አላህ ይነበር ስልጣን ከሆነ ይሄው ዱንያ ላይ ያያ አይደል ለዛ ምን ነገር አለ ይሄው ያየነ ጌታን ስልጣን ያየነው ለምን አሁን አይረካም እንደምን ምን አለማመን አጅር ከሆነል አይደለም እንደዚህ ተረክ ወይبقى وجه ربك ሌላ ቦታ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተናገሩት ነገር አለ ሐዲስን ስላላ መጣችሁ ነው kitab ነው እንትላለህ ስላላ መጣችሁ ነው ሌላም ሐዲስ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم الذي اشرقت له الظلمات ብለው ነብዩ ዱዓ አድርገዋል በተከበረው ፊትህ ባንተ ተጠቃለው አደራ እንዳልጠም አደራህን ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዱዓ አድርገዋል እሺ اعوذ بوجهك አለው ላይ እሺ መተካከ بثوابك الكريم نبيو بثواب تمجن بملكي كي يبالا بمريت بسماياتي يهون به يبالا لالله يبالا لندي الله والله يسر السلاسة إليك بمريت بسماياتي يهون به يبالا بسلت أنا بسلت أنا بفيفو يسالا بسلت أنا يسالا محل بسلت أنا يسالا يسر سلت أنا محل السلاسة ይፈዋብ ግን አይቻለም ፈዋብ ለሚሉት የነረድ ይተጣጣለ ማለት ነው ይስጣን ደግሞ ለጀነት ويبقى يقرال وجهه ردك يجيتها في في قرال هذه الايه انشانقت جاءت متت بعد قوله تعالى كم يلو قال بحالا ني متت من كل من عليها بسوالا يالله كله فان قفي نو قفي نو يخبر تعالى جيتاشين ينهجرن بذيشانقت كل من عليها فان يخبر تعالى لها يالو جيتاشين ينهجرن ان جميعا كل اهل الارض يمدر نواري كله سيذهبون يوجدالو ويموتون يموتالو ولا يبقى اي كرم احد عندما يكرم سوى وجهه الكريم يتكبروا يجيتاشين شيتنجي اي كرم ذاته المتصفه بالوجه معناته فان الرب جيتاشين سبحانه قرات يتجبوا جيتاشين لا يموتوا ايموتن بل هو اندوم نسنو الحي جنت عالم هي الذي لا يموت ابدا من جزء مما يموتوا جنت عالم هي يكون جيتا حسنا ذل جلالي يعني نسيت نو ذل جلالي منو ادجكتيف نو وجهه نو ميجلص ذل جلالي يتكبر اي العظمه والكبرياء اي العظمه يتكبر يهونو والكبرياء كورونا لؤلؤ يهونو جيتاكين فيت والاكرام اي المكرم علاقي يهونو جيتاكين فيت يقرا لانبياء نبياتهم يميالق وعباده الصالحين وعباده الصالحين لذاغباروتين يميالق يهونو የሚያለቅ ይሆን የጌታችን ፊት ይቀራል ይቀራል ወቂለ በሌላ አባባል ተብሏል አልሙስተሂቁ ዙልጀላል ማለት ዙልአዘመቲ ወልክብሪያ ማለት ነው ዙልአዘመቲ ወልክብሪያ ማለት ምን ማለት ነው ለእልና ባለቤት ማለት ነው ዙልአዘማ ወልክብሪያ የኩራት ባለቤት ልዕልነት ባለቤት ይሆነ የጌታችን ፊት ይቀራል አረብክ የሚለውን አይደለም ጀዛከላሁ ኸይራ ምን መሰላችሁ ጉ የሚለው ወጂህ የሚለው አጀክቲቭ ይሄ ራሱ አንድ ደግ ነው ወጂህ ለሚለው ገላጭ ረብ የሚለው እንዲገልጽ ኖሮ ምን ይሆን ነበር ዲል ጀላሊ ሆኖ ነበር የሚቀበል ዲ ነበር የሚሆን ጉ ከሆነ ወጂህ ነው የሚገልጸው ያ ወጂህ ነው የሚመጣው ያ ወጂ ዙል ጀላሊ ነው ጉ በጎን መስለስ ተቀራ ረብን የሚገልጽ ቢሆን ኖሮ ምን ይሆን ነበር ይሄ አጀክቲቭ ዲል ጀላሊ ነበር የሚሆን ስለዚህ ነው ሰዋብ አይደለም ثواب بيሆን ኖሮ ثواب ብለው ነው የፈሰሩት ثواب بيሆን ኖሮ ثواب ذل جلال والاكرام ይባላል እንደ አጅ አይባል መጣው ምን እንደዚህ አይነት وقيل والاكرام ማለት አንደኛ አይል ሙክሪም የሚያለቅ የሚያከብር ለአንبياء ነብያቶችን وعباد الصالحين ደጋግባሮችን ማለት ነው የጌታችን ፊት ያለ وقيل በሌላ አባባል አልሙስተሂቁ የሚገባው ማለት ነው والاكرام ማለት አዩ ክረመ ሊላቅ የሚገባው ጌታ ማለት ነው አንኩል شيءن لا يليق به ሊላክ የሚገባው ጌታ አንኩል ሰይድ ከማንኛውም ነገር ላይሊቁብ ከሱ ጋር ከማይሄድ ነገር ሁሉ ሊላክና ሊጠራ የሚገባው ጌታ ማለት ነው ወልክራም ማለት ወልክራም ሁለት አለው ማለት አልሙክረም ወልሙክሪ ፈርቅዩ ሁለት ባህሪ ነው ያለው ወልክራም ማለት ማዕነ አልሙክሪም ወልሙክረም ሙክሪም ማለት ምን ማለት ነው አላቂ ማለት ነው ለአንባኢ ነብያቶችን የሚያለቅ እና ወዒባዲህ ሷሊሂን ደጋግበሮ ባሮችን የሚያለቅ ማለት ነው ሙክሪ አልሙክረም ካልነው ደግሞ ምን ማለት ነው የሚላቅ ማለት ነው ሙክረም ስመል መፍዑል ሆነ ወቂለ በሌላ አባባል አልሙስተሂቁ ሙክረም ተብሎ ተከፈለ አልሙስተሂቁ የሚገባ አዩክረመ ሊላቅ የሚገባ አንኩል ሸይን ከማንኛውም ነገር ላይሊቁብ ለሱ ከማይገባ ነገር ሊላቅና ሊጠራ የሚገባው ጌታ ማለት ነው ወቀውሉ የሚለው ቃል كل شيء خالق كل من غير قاسي نو على اي كل من في السماء بسماء يالله كله ومن في الارض በመድር ያለ ሁሉ ሰይዛሃቡን ይወገዳሉ ወየሞቱን ሁሉም ይሞታሉ ኢላ ወጅሃ የጌታችን ፊት ይቀር እሱ ብቻ ነው የማይወገደው የጌታችን ፊት የጌታችን ዳስ ይቀር ዛቱ ሁሉ ሙስተፊፋ ቢልወጅ የሆነችው ዛቱ ትቀራለች አላህ ኢላ ወጅሃ የሚለው መንሱብን ነስብ ተደርጎ ነው የሚቀረው ኢላ ወጅሁ ሀስሩ ኢላ ወጅሃ ሁኑ ሀ ምንታለ ኢላ ወጅሃ መንሱብን አለልስቲስና በኤክሰፕሽናል ምን ይሆነ ነው እ ምን ይሆነ መንሱብ ይሆናል ፈታይ ነው ኩሉ الناسي في المسجد الا محمدا ነው የምትሉት الا عمرو الا زيد ፈታህን መከሩ ኤክሰፕሽናል የምታውቁትን ማለት ነው አልገባችሁ ኤክሰፕሽናል ማለት ሁሉም ነገር ጠፊ ነው አላችሁ ሁሉም ነገር ጠፊ ነው ምን ሲቀር ኢላ ወጃ ኤክሰፕሽናል እኮ ስለዚህ በኤክሰፕሽናል የምታወጡት ነገር ምን ግዜ ምን ሆናል አልኳችሁ ፈት ይሆናል ግን በኔጌቲቭ ከጀመረ የመጀመሪያው አረፍተ ነገር አይሆንም ወማ መሐመዱን አይ ማ በኔጌቲቭ ተነሳ ኢላ ረሱልን አላለም ኢላ ረሱልን ነው እዚህ ላይ ይወጣብናል እኮ ማ ብሎ ስለጀመረ የመጀመሪያው ቃል በኔጌቲቭ የታጀበ ከሆነ ኢላ ምናወጣው በኤክሰፕሽናል የሚወጣው ደም ነው ፈታም ይቻላል ግን ደም ነው አውላ ቁርአንም ያመጣው በደም አጥለው ولكن المجمرو بوزيتيف هو كانتو بيكسبشنال مناوطو من هنا فتحا يهونا وهذا ايه ابابال اخبار جيتاشن ينهجرن بانه اسو مهونن ادا ايمال باقي زنت عالم نواري الذي يا جيتا تموت الخلائق فطراتو سيموتو لا يموتو يمايموت يهونا جيتاشن معناته كل شيء خالق الا وجه وهذا اخبار جيتاشن ينهجرن بانه الدائم الباقي قاني زنت عالم نواريسنا الذي يا جيتا تموت الخلائق فطراتو سيموتو لا يموت يمايموت الذي بلا لا يموت الذي لا يموت عندما تموت الخلائق معناته الذي اسمه جيتا لا يمملك الذي يا جيتا تموت الخلائق فطراتو سيموت لا يموت يمايموت هنا جيتا اشهد من الايتين اون كقراناتو كولتو انقطوش منرداو نجر ان فيهما ان ذي كولت انقطوش ود اثبات الوجه لله لجهتاشن فيت እንዳለው አረጋግጥልናል አረጋግጣለች ሁለት አንቀጽ ወሆ ለጌታችን ፊት ምን ሲፋት ይዛትያ አካላዊ ከሆነ ባህሪ ነው ዛት ምን አይደለም ሲፈተን ሲልጅ አይደለም ከሆነ ክስተት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነገር አይደለም ከዛቱ ጋር የተያዘ ባህሪ ነው ይሄ ከዛቱ ጋር የተያዘ ለጌታችን አይን አለው ብለና ለጌታችን እጅ እንዳለው ደሊልን ቀራለን ኢንሻአላህ ይሄ አለ ይሄ ሲፈተን ምን ይያ ነው የሚባለው ذاتي ነው ከዛቱ ጋር ከአካሉ ጋር ይያያዝ ነው ጌታችን ጋር ስለዚህ ምንም ሹባህ የሚባል ነገር هو من صفات الذاتية ከአካሉ ጋር ይያያዘ ባህሪ ነው فهو وجه ذات ፊት ነው فوجه ያለ ምንም ጥርጣሬ ከሰው ጋር ይመሳሰላል ከዚህ ጋር ይመሳሰላል አንድ ነገር ይቻላል والله بين المخلوقات بنايو وجه الله يلا راسه وجه ለዚህ ተራሱ وجه አለ ፊት ለፊት በቁ ለመኪናም ፊት አለ ከፊት በቁ ለሰውም ፊት አለ ለንሰሳን ፊት አለ ለጉንዳንም ፊት አለ ለዝሆንም ፊት አለ ውጁሁል خلائق የፈጠራታት ፊቶች ራስ ይለያያል አይገናኝ فكيف بين الخالق والمخلوق ጌታችንና ፍጥረታት መካከለ ያለው ጥራሽ ሊወዳደርም ሊናገናኝም ማንስ ነገር ነው ጥራሽ ማን ይላል فهو وجه فيت على حقيقته بعونه توفيق عاجر ነው ملك ነው مناምን ብሎ ነገር ዳርዳሩ ነው ይላል وجهنا على حقيقته بعونه يليق بجلاله تكبر كالاله يالنت غير بنيد ملك لمن عندنا وجهن سو ثواب عاجر بلو يفسر وجهن من ادرغوا اجماع المتاصن اجماع الائمه عندهم علين الله هؤلاء كتبهم بين ايدينا للعلماء في كتابهم كتابو تشاتوا عند وجهن ثواب بلو يفسران يلا كنما من سلفنا الصالح هون ما عالم ما نبالو تعالوا عندنا ان عمر يبالو جذب يبالو كومبل صالح هون وجهه اللي في يده زي ما تفكرت معناته ما دقينا والله اسمعهم انا سمعت صوته اليوم داري هون بوتا سلسمعهم يسندم ريكورد ادرغو يتنيون بوتا لا دعوه قال لي سفر زي سويه دمصنا مشان الله زي سويه وهابيه مندنا ابن تيميه محمد بن عبد الله قال اردت هذا الذي ياتي بوسائل الاعلام بمجنايا بزوان دق ميلو اسمه ሙጅሪም መልዑን ሰው የሱ ልጆች የፍጻጭቶች አሉ አሉ ጣጭቶች የትም ቦታ ፈልፍሏቸው አሉ ላይ ሰራጣን አልኢስላም የኢስላም ካንሰሮች አሉ እዙ አሉ ተማሪዎች شاء الله سنعرفه منه. ليس كمثله شيء، ليس يلم كمثله، السن اللي مثل يلم شيء، منم السن اللي مثل يلم جفاكين. فلذي وجهه يليق بجلاله، بس لها جال نفتر يمير كتاله. ليس كمثله شيء، السن اللي مثل يلم. لا كما يزعم عندما يلتار اللم، لا أذلم كما يزعم عندما يموقف تار اللم. إنما معطلة الصفات صفات النساء إلى أن يدرجوا صفات أن يرقصوا عندما يلتار اللم. أن الوجه إلى الله، أن الوجه في تمالات إلى الله، معطلة الصفات يا الله البحر يرقصوا، يا الله البحر يرقصوا توجه من يوش مالكم وتلاميذهم وين من نسوا أحد وسيلج لجوتات وأعباشوا الناس كندم له فعل الله والله الناس بقى في السفن ما نتتوت عندنا قال لي جرج أبو حسن الأشعري عهن عباس الشيخ يقو إماماتين يلالو عقيداتين عقيدة الأشعرية أبو حسن الأشعري باللبة من قال لي نالين مذهباتين مذهب الشافعية من يلالو ولكن والله إنهم بعيدون كل الهو مرو بمرو كشافعي ما يتوقف لمن عند شافعي يتوسن بفروع لا يتجنانيو بأصل كالتا جنانيو بأقيدة كالتا جنانيو مولو لا يتجنانيو لمن عندنا بيجي كاري هلون من ذكارين وارد بعاصل بشري عليه كت بوانا وبعاص إذا كشاف إيجي كار كت تلاجو بصلاة بجنين فجنين وانا بصلاة ما نسجد لنا مسوق صلاة هاي كدين ظهر على السرقة عنده هاي كدين عصر على السرقة عنده هاي كدين مغرب صوت السرقة عنده نصليه ولا السرقة عنده هاي كدين بزين نسمع مال المالك عندنا المالك هذين بفرق بين الجنين بعاصل كت تجات أنا عند دارين شاف إيجي أنا ملالو شاف إيجي بعاصل بعاص إذا كشاف إيجي كار عيد جنين كارتم عين موت كار عيد جنين بعاصل بعاصل كت تلاجو بفرق بوضو بجنين يجنين يالو مالك هذين بوضو النص قار بمذهب بجنين يجنين يالو مالك هذين والله عدل ما يجنن أبو حسن الأشعري رحمة الله عليه والله هي إمام هي أشعري يعني مذهب نصر صويه ده وسويه توبة هذا كو الإبان إني بالكتاب سبحان إني أسأل أدرك عينهم لا الله وجه الله منه لا الله الجل الله منه تقول أدرك منهم من هذا ما هي جاء على دينهم ماله مش الرش عليه والله ثمل سنة ودع أهل السنة والجماعة توبة هذا الجنان نثبت ما أثبت الله لنفسه ما أثبت الله لنفسه الله لا رافي جبان يا لالون باري عرقاك أن الله كان هو بتحدث جيال لبرو كأربع عامت جهم جيال نفسه على ودى أهل السنة والجماعة من لفظ أربع عامت مؤتدي لهم يبقية صنع أربع عامت تمن لفظ قلن النساء تمن لفظ ونمي اللي يزواج اللي يزواج سوى تمن لفظ تمن لفظ ليس كمثل شيء لا كما يزعمه عندما يتكرروا تعدل ما أبطل الصفات بهاري لم يرى قصوت أن الوجه فيه ليس على حقيقته بأونة وعلى اللم لالو وإنما المراد به الزبوت على يتاسبه لالو الذات أكالونه أو السواد ويأجرونه أو الجهة ويأبطاجنه أو غير ذلك ويسلطانونه لالو أو غير ذلك ويلي لام ليلة سنت تفسير أغنية ذات عالو عند ليلة سواب عالو ليلة جهة عالو حقتاج أمالة نواب جهوي كران أتبعش الكران أو غير ذلك ليلام ليلام بذو تأولاد مثلاتهم أنت وانا مسارات لك أسيد أما يجباب هنا جريمنا عطر أولد تترقب لعندنا جريمنا تستطعنا ما جمري عليك كفو إن أبو بكر صدق إن ألالو إن عمر صحبه هلو عندي سو بوجه لا عالتق اللفن وجه إنكو قلش يوين دهمو زيدا ويانا باقر عدلم قوالا فالفلاجي درسو بتا عدلم صحبه هلو وجه لو وجه بلو ترسوني هيدو عندي تاوك عندك أوق أي وجه ترجمه في كمل وجه اللي بالو عندو بعربي يعني اللي فيكم من الردو من دينه في كمل فلذي صعب يجي كنبة يا رسول الله ما هذا المعنى من ما لسني جه عشان تكتب في كلام على صعب لسني كلام وهذه النبض كله تأويلات باطلة ودك هون تأويلات وشناشو ميوزو بدو جواب كتاب الناشو ودك ناشو ذات على ولا أنت متوت إذا نجر الله ذات بلو يفسر من بلاش في أي كلا شو يسأله ثواب أيهون جهنم أيهون إيه ودك اللون النقل ذات لايجن عند مثله تنجر عليه إن ويبقى وجهه ربي كأنت فيكم بيتكلم ساس كرونه ذات لهم من بلاد ساس كرونه قاله من دونه مثله من دونه من له ذات ويك أرال بلو بيلس عقرب إلى الحد كانوا كرب بلو المسوا ذات ويك أرال لا نعم أو ذات ويك أرال نتكلم عليه جن ذات وجهه له ذات وينس بلا وجهه من مثله سلالة ما شاء الله عاي بلا وجه قاله من دونه عند ربنا سلام يوم بطن الجبل الجبل منها ሚውጁ በብዛት አጫስና ተውላተን ባጥላ ውድቅና ከንቱ ሆነ ተውላቶች ናቸው ሚውጁ በብዛት አጫስ እንመዝል ይነሃ አንደኛ አለሁ አለሁ ጃአ መጥቷል ይቃል ወጅህ ይለው ጃአ መጥቷል አጥፍል ወጅ ወጅህን አጥፎ አያይዞ አምጥቶታል ከምን ጋር አለዛት በዛት ላይ ነው አጥፎ ያመጣው በዛት ላይ ነው አያይዞ ያመጣው ከማቲል ሐዲስ ለምሳሌ እዚህ ሐዲስ ላይ بنመለከት ዛት ላይ አያይዞ አምጥቶታል ምን ብሎ አዑዙ እጠበቃለሁ ቢላሂ العظيم በታላቁ ጌታ እጠበቃለሁ ወቢ ወጅሂል ከሪም በተከበረው በጌታችን ፊት ይላል ተመልከቱ አጥ አላህ የሚለው ዛት ከሆነ ወጅህ የሚለው ዛት ከሆነ ምን በይነት ዛት ምንድነው ሁሉ አንድ ነገር ሁሉ ግዜ መድገም እኮ ነው አላህ የሚለው ዛት ነው አይደል እናቃለን አዑዙ ቢላሂ በአላህ ምን እላለሁ እጠበቃለሁ العظيم تعلق بهونو جيتا تطبقالو انام دغمو وبي وجهي اهونم بالله ذات بالله بالله ذات وبي وجهي بالله ذات ذات ذات سمتاتين عدلنا الا هي اعوذ بالله بالله ذات ذات الله من ذات اعوذ بالله بالله ذات بتكبر بالله ذات بتعلق بالله ذات تطبقالو وبي وجهي الكريم بتعلق بالله في تطبقالو ربناني አጥፎ አምጥቶታል አጥፎ ደግሞ ሙጋይራን ያስታን እንደ አልሉቀው እንደ النحوي ዋው ከመጣ ሁለት ተተቀፉ ነገሮች አንድ አይደሉም መሐመድና አመ መሐመዱ ወመሐመድ አይባልም መሐመዱ ወመሐመድ አይባልም ወይ መሐመዳን ብለ ሁለት ታደርጓል እንጂ አንድ ነገር ሁለት ጊዜ አይጣጥም ከመታሳይ ነገር ማለት ወልአጥፉ አጥፎ ደግሞ ማያያዝ ደግሞ የቅተብል ሙጋይራ ልዩነትን ያስይዛል አላህና ወጅህን ነው ይለያያሉ ማለት ነው ገብታችኋል ግን አስተው ገፋቻለ ታሉ እዛ ተመለሱ ይስማቸውን ከቀረው ወሚንሃ አንደኛ የተበላሸበት ይሄ ወጅህ የሚለው ዛት የሚለው ጋር አይገናኝም አንድ አይደለም ዛት ብለ ብትፈትል ሐዲሱ ላይ ስትመጣ ይደጋግምባል ወጅህም ዛት አላህም ዛት ሁለት ጊዜ ነው ያመጣው አዑዙ ቢላሂ ካለ በኋላ ወጅህ ይብሏል በዛትና በዛት ላይ ይባላል በዛትና በፊት ነው ይተባለ ወጅህ ለብቻ ይሄንኛው ልዩ ባህሪ ነው ማለት ነው ልዩ ሲፋ ነው ያለው ወልአጥፉ አጥ ይቅተድር መጋይራ ልዩነትን ያስይዛል ወሚነሀ ሌላ መልስ መስጫ አንሁ አላህ አባፈል ወጅህ ወጅህን አስጠግቶታል ወደ ምንድነው ይባፋ አድርጎ አነሳው ለዛት ወደ ዛት ነው ያስጠጋው ወጅሁ ረብክ ያለው ረብ ምንድነው ዛት ነው ዛቱ ዛት ይባላል ዛቱ ዛት ወጅህን ዛት ካደረግነው ረብ ያለው ዛት ነው ዛትን ወደ ዛት የግድ እኮ አንድ ነገር ምን አለ መሰለህ ሙባፍና ሙባፊ ለህ ይባላል ሙባፍና ሙባፊ ላይ ቀለሙ መሐመድን ተላላ አይደል መሐመድና ብዕሩ አንድ ናቸው አንድ አይደሉም ቀለሙ መሐመድን ኪታቡ መሐመድን ሪጅሉ መሐመድን የዱ መሐመድን ወጅሁ መሐመድን ወጅህና መሐመድ አንድ ናቸው መሐመዱ መሐመድን አይባልም ዛትን ረብ ያለው ዛትን ወጅህን ዛት ካደረግነው ዛትን ወደ ዛት አስጠጋን አይሄድም ጭራሽ እንደልቆው ይሄ ለበሉቀውም ብንሄድ በቁርአን አወራረዱ አስተካክሉ ጭራሽ አይሄድም አይደለም ይሄንን ግን እነሱ አይፈላሰሩ ደንቆሮውን ሰው ፍልስፍ ባለው ትርጉም ነው እናንበረከቡት ወሚነሀ ብልሹ ከመሆንበት አገላለጽ አንሁ አላህ አባፈል ወጅ ወጅህን አስጠግቶ ነው ያመጣው ወደ ነው ለዛት ወደ ዛት አስጠግቶ ነው ያመጣው ዛት የሚለው የት ነው ረብ የሚለው አልገባችሁ መስለ ይሄ ነገር ፈቃል ይሄው እንደሃለ ለምሳሌ ወጅሁ ረቢካል ረብ የሚለው ዛት ነው ይሄ ቁልጭ ያለ ነው እነሱ ማይخلፋቸው ረብ ያለው ለኢላህ ያለው ጌታችን ነው ዛት ነው ወጅህ የሚለው ዛት ብለው ከፈሰሩት ረብ ያለውን ዛት ብለና አገናኙ ዛቱ ዛት ሊሆን ያ አካል ዋካል ሄድ አይመስልም እ ዛት ይላል አይደል ተጣሉ ምን ትገራለህ ብቻ ኩና ሆየን ጀርባን እንዳይሱ እሺ ወስፍል ወጅ ሁለት ነገር አየ አንደኛ አጥፋን ጥፎታል ታዱ ባላህ እንደዚህ እንደዛይነት ነገር ካይዳ እንደነቀ ሁለተኛ ወደ ዛት ጓፋ ድርጓም ጥፎታል ወስፍል ወጅሃ ወጅህን ደግሞ ወስፋ ድርጎታል ገልጾታል አላህ ቢቀውል በሚለው አጀክቲቭ ገልጾታል ወወስፈ ጌታችን ገልጿል አልወጀህ ወጅህን ገልጾታል የቀውል በሚለው ቃል ገልጾታል ምን በሚለው ዙል ጀላሊ ወልኢክራም አምር الله ይጅከው ማለት ዙል ጀላሊ ወልኢክራም በሚለው ገልጾታል አጀክቲቭ አድርጎ አመጣ ፈለው ካነል ወጅህ ቢሆን ኖሮማ هو الذات رأس الذات ما بيهون نورو ذات بيهون نورو ذات بيهون نورو وجه ملو ذات بيهون نورو ذو الجلال والإكرام ملو يتن يون نبر مجلس يالبه رب النبر لمن رب ذات وجه ذات سلذي كربي هونو النبر مجلس ورب رب كغلت أجزمو ذو يملو بمن النبر نبر ذي الجلال والإكرام لنقرأ أنت يميقلت سم كسرا كهونة عجبتهم كسرا نمهونة بنا فتحا كهونة يميقلت أواكال جلاجو من دينا نمهونة رأيتو رجولا عالما تلال عالم يعنو جلاجو نوالي لرجول رأيتو عالكنا رجولا أوبجكتنو فتحونو عالما جلاجو فتحا نمهونة مررتو عالف برجول دهونة سواس أجبال رجول يعنو من دينا كسرا نم عالم نمتلو كسرا نم جلاجو جلاد يميجلد أون أكل يكتلوان متبو تابي أنو تكتينو سلدي ربنا بيجلد نورو ذات وجه ذاتنو وجه ذات كهونة الناس من دمنو ربنا ذاتنو عند ذات كهونة ذو الجلال والكرام منلو ما ننم ميجلدو ربنا ننم ميجلدو ربنا كجلد أدمو ربي منلو منلو كسرانو هذا وجهه ربي كانو كسرانو سلدي مني هون نبر ذو الجلال والكرام هون نبر هذا اللي يكون فلو كان الوجه وجه يهون نوره الذات ذات يهون نوره لكان يهون نبذل لفظ الوجه وجه النلو كان في الآية آية وست فيلا فيلا يهون نبذل قصة الزندلو عاجي عجمال النو متعو في كلالة من تلالة ويبقى ربك في الجلال والكرام يهون نبذل ويبقى ربك تذلو عنه ما لكنا وجه النلو ذات يهون نوره فيلا يهون نبذل مالك تدقى قامينو قلت تسموه سلم ما يصلق وانجل من اللي هنو وجاء ويبقى ربك اللي هنو لمن سيلانك أو سيلانك سيلانه تلال وجه وجه دمو سيلاك هنا سيلانه انجزي ما جد سغاينة اللذين الذين أولئك اللواتي يمنلو سيلاه سنكتون نزي النزيين عجيك سغاينة اللذين عجيك تيمي قلت أو مان لنو سننو سننو سيلان أي قلت هو يالو دمو وجه قلت هكذا سنالن لك بس ولا قال يلن نبر الله من ذي الجلال والإكرام بلو بكسرى يكرون الله فلو كان الوجه وجه يهون نرو هو الذات ذات يهون نرو لكان يهون نبر لفظ الوجه وجه النلو قال في الآية عن قطوس سيلا سيلا يهون نبر السن وينم دمو مياشا مالكم يهون نبر سيلا كهون دمو ولا قال انده لن نبر من ذي الجلال والإكرام نبر ميلا لنن سيلا من أي درجة منا؟ أي جل ماجد في غاينة أو ماجد في زنينة أو من لينه؟ رسم لينه أرب بلا يجد جمد عن البر راسني كان ذات سيلا جدنا أنت وجهه لو ذات هذا ذات دي ونرو سيلا يهون بنا سيلا كونه دمو ذل جلال والإكرام يالو يجد دي رب سلم يجد دي يهون بنا سلزي وجهه ملو من دنو سيتنا ونجي ذات هذا راسني كان فلو قال فلو فلما قال سلالة بالا جزي ذو الجلال بلو بضم بواو سيامتاو ذو بلو سيامتاو أكتنا مثالي ليلة لنجرات وفوق كل ذي علم منه ذو علم منه ذي علم يالو ما ننم ميقلصا وفوق كل كل يملو نوانا كل كم ملو يستانو كل من دمه كيف رانا تاني ذي نم يهونو جلاجي وفوق كل بلو ذو علم عالم يستانو هذه أنا وياك قالوا فكثير نقل من مثله ذو الجلال بضم مثله هنا تبين فلما قال الله في لنجزه ذو الجلال في لنجز تبين قلت هنا أنه الله وصف أنه مهون ذو الجلال والإكرام يملو مهون وصف للوجه يوجه جلال إنجي لا للذات يذات جلال إنجل هنا قلت هنا لن بوبلو سامته وأن الوجه وجه مجمرة صفة للذات يذات جلال راس دم متجلد وجه ذو الجلال والإكرام بنلو تجلد وجه دم جيتان جلد وجه اللو جيتا مالتنا جلد ومنها لنا دم ودك أمي الدرق باتو نجر نزمو عطلة الصفاوج ومنها ودك كم يعدل باتو نجر وهذه تأولة باطلة يوجو برزوال أجاس النابلنا ومنها ودك كم يهون بس مكانات كلان دنيا أنه نجر دنيا لا يعرف أي توقف في لغة أمة باندم أمة قانقا من الأمم كالفتم أمة وشهن كالأمم وشهد بوتس ያንድን ህዝብ የማይታወቅም አንነ ወጀህ الشيء ያንድ ነገር ፍቱ በማዕና ዛቱ አካሉ ነው ይባላል አውጥቷል ወይ ስጡታ ክፍያ ነው ተብሎ የማይታወቅ ወጅህ ማለት በቃ ወጅህ ወጅህ ማለት ወጅህ ግን ዋና ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ልንገልጸው እንችላለን ዋና ስለሆነ ፊቴን አስከርሴ ልምጣ የሚባል ነገር አለ አይደል እስኪ ድንኳን ሂጄ ለቅሶ ቤት ፊቴን አሳይቼ ልምጣ የምንለው ነገር አለ የኛ ኡማ ብናይ ማለት ነው ይሄ ወጅህ ፊቴ ብቻ ይሄድ ማለት ነው አይደለም ግን ዛቱ ይሄዳል የሚያሳየው ግን ምኑን ነው ጀርባውን አሳይቶ ነው የሚመለሰው ጀርባውን አከታየ ከሌ አባበሉ አልመጣም ይባላል ምኑን ነው የሚያሳየው ፊቴን አሳይቼ ልምጣ ማለት ምን ማለት ነው ሀቂቀተን ፊቱን ነው የለም ዛቱ ነው ይሄደው እንዳት ዛቱ ነው ይሄደው ናም ፊቱ ብቻ ነው ይሄደው ወላኪን በትክክል ፊቱን አሳይቶ ነው የሚመጣው ስለዚህ ወጅህ ብሎ ዛት አለ አማርኛ ላይ እንዳትል አንድ የሰማሁት ነገር ስላለች ነው ይችላል ايو ለምሳሌ ለቅሶ ቤት የሚሄደው ፊቱን አሳይቶ ይምጣ ይላል ፊቱን ነው እንደ ይዞ የሚሄደው ፊቱ ነው ሄዶ የሚመጣው ይላል አይደለም ፊቱ አይደለም ተስከናችሁ ፊቱ አይደለም ዛቱ ነው የሚሄደው ወላኪን አሳይቶ የሚመጣው ዛቱ ነው አይደለም ፊቱ ማን ነው የመጣው ተብሎ የሚታወቀው በመኑ ነው በፊቱ ነው ስለዚህ ፊቱን አሳይቶ ስለሚመጣ ዋናውን አካል ተናገረ ነው የምንለው ስለዚህ ወጅህ ወጅህ ነው የትኛውም ቦታ ላይ ወጅህ ዛት አይባልም በየትኛውም ቁማ ቋንቋ ወጅህ ሐቂቀተን ወጅህ ነው انه لا يعرف يتوقم في لغه امه فعندت امه قنقه من الامم قالفت امهات قال له وجه الشيء يعني نجر فيته بمعنى مالته لو ذاته اكاله نو او الصوت ويكفيانه اجره نو تبلو هايتوقم والوجه وجه مالك في اللغه بديكشنري وينم طريق قالون بنايو مستقبل كل شيء يهلم نجر في لفيت يالا نجر مالكنا يهلم نجر في لفيت يالا نجر من يبال وجه يبال للبيت وجه وللسياره وجه وللطائرة وجه الله سبحانه يعني. مستقبل كل شيء يهلم نجر في اللي فيك يالله فاتك من البلد وجه البلد لأنه مكنايتم أول ما يواجه منه خصو مجملة كمان من يوم نجر قال يمك تعجب النجر تلونه وجه البلد أول ما يواجه به مجملة كمان من يوم نجر قال يمك تعجب النجر تلونه وهو في كل شيء أهلم وطالي بحسب ما يضاف إليه እንደሚጠጋበት አካልን ወጥዋለን ለምሳሌ የቤት ፊት ለፊት ከተባለ የቤት ፊት ምን ማለት ነው በሩ ማለት ነው አይደል የመኪና ፊት ከተባለ ጋቤ ነው ማለት ነው የሰው ፊት ከተባለ ይሄ ማለት ነው ወለኩልን ለእያንዳንዱ አካል ወሆ ፊት ወጅ في كل شيء በሁሉም ነገር ላይ ፊት ማለት بحسب ما يضاف اليه እንደሚጠጋበት እንደሚገልጸው ነገር ይተረጎማል ወይ ገብታችኋል ገልጽ ነው ለቀጥል ይወቀም ታውግለክ ከፊት ተራማን እኮ ነው ማለት ነው።